أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. سورة وسورة السجاشنات مجا عيدا سورة البلد بان لميلا لا أقيم بهذا البلد داس أن يكون مجا عظمتها بلد مركا لودا اللي هي مكون مكا كلتا إن لغود دارتو أي مضمتها سببتنا وحاولية بقعدوك كلتا إذا كنت على تنغفة لبدنو الدلة لا إنو عسكنين أتنا كميلا مجرتو ملقار هانت ودولك كميلا قود هانولك ربينو كدارتي حبضن بينو صومر ريوان أركي دونا لكن ملقار هانت اللهم قعد بي ورب كل أرتي وأن يدا هاي لمارك يدو سي لما جير بار رب كل أرتي مرعا وإن تاقلنا هاي الله في مجهد البلد مرنا وحائما دونتا والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين ودار رب كل أرتي يدا هي أمان الله أمان إلا يسوق دري تاسا كميدا أدلة دي نوعس كان إنو لين أي تهي دولك من الكتال تنقو فضل بدن ألاكت قبل النمار ميلا جوغا هذا ما شاء الله ترتمي سوا حاجة هذه ما اللي جوا قدام بيضة قبلة المسلمين هيتاي والله سجدين على وجهه هذا هيتاي حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء هذا لا هيتاي قارها رسولك ما شيء وكل شيء لأنه جوا ذا هي الرسالة ذا هي بعثة ذا أنت باللغوشي هيتاي كل كبلد كلغو دارتي لغو مجاعب سورة ذا مكون سورة دوا مك وهي كميتا هاي سورة دي هي سورة دي انتي رسولك ما كبه دي هذا وكل ولا سورة دا هي دي هذا اللي باتمون سيديو هذا شي سورة دان سورة البلدة وسورة مكية قولك هو واحد اولا جيدا لطا هاي سورة دا هي مصومرنا سيرة بدنا المكي جاها وعقيدة دا اسلامك يكهد لا يوحدانية دا نبوة دا فسالة دا بعثيقة جزاها تاسو لولا دللي هاي ايمانك الحقيقية اللي في بدل لواسو سيديو بلو هاد ليسا كلا سارد دا لكن سارا يا عاشيالك يا بريالك وهي سورة دورك يا دقيم يا بدن كبن لهذي بلدك حرمة بلي مكا قولوا لارتي قارهان بلدك اينو كشي كينا يها نبي قدقنا نبي نمدو كبن لهذي في سارة هدنا يدي ايكو تمن ولو دي بدن بلقا هاجري رسولك وكل شيء احيد حديث مسلم يا بخاري وريه ما رسول كلين يهي ان الله حرم مكة إلى مكة وحرمة يقرم يوم خلق السماوات والأرض مالك إله أبوري إلك أيد وليالك أي مكة حرمة فهي حرام بالرسول فيري وما القيم قال آناد له إلى أن تقوم الساعة إلى ساعة قيامة كجوك ستانة حرمة إبايا لميسا ما كان رسول كيري لم تأحل لأحد قبلي منك يعني يقول الرئيسي وفلوه قلادي إنه فرحناك قلامره يدون حيدا مهر ساقن جيري وحلوش الدمعة هنا يسلحوني وارر كو قلال لكي ربي دافعي جيري وحلو ايمان دون تابرهي رجي سي وحي كو داعي كل كاسا قراش ربي كما نيستو يري اولا من مكين لهم حرما امنا يجب اليه ثمرات كل شيء الى ما ندي سي قارتي حتى مشارك كما يكين عوصك ايو جيدها ايو حيوانك ايو كده هذا وحي كو جيرا او دان ومن دخله كان امنا قولك منال سيدا سيهاي مركاسا رسولك يري ولن تحل يا حد بعدي وفريق قدام بيانا وما بنانان دونتو وإنما أحلت لي ساعة من النهار حل ساعة مالنا أيا اللي بنيي إنا قوكو قلو قولك مركي ساعة دي لماتين قلينا حرمة دي باسو النقوتي قولكاسا وني برسولك كهدلو يري من يجي أنا قاعد قلي إذا ما دليشان كرتوا هدي قفيرة رسولك وقوه كقلي أن قوان كقلايا وحد قتل هذا ورسولك والله بنيجي هذه هو سلوك ما بني دبادات بلد كعيسى قا دارش لغو دارتا صورة دور كذا كبل الله ذي وحيد دبادات حجيسي عسيال وأوينا وكوكت سوما قوة أي لحاية أبو الأسود من ليلة كالدل أورنجلي أبو حبرنا ربي تيريكا لقاي وفاني جيري دادك قوة ديسا وفاني جيري جبدا انتو يما ومقار لقات في اليو اشتو تاقو وران جيري طبان كينا ايدا قاجسا نتيا بقول ريال بانو سيلاي قولك اسا مقار كو قو اجيون لنو حين جيري sidu ku katsoobo waa ninka yiri malaa'igta 19-ka ee laleeyahay naarta ayay ka shaqaysaa anaaba 17 ku filanay quraysh gidiga mallaha isugu tagi weyde ninka caasigaa oo saa weyda darra oo quwadiisa ku khaldamay oo xaqa caaniday oo rasuulka ku madax adeegoo beeniyey siduu ninka yeelay arrimihiisii baa aayaddu suuradda kaadasay baabi'isay dabadeedna qiyaamada iyo dhibaatooyinka jiray ka sheekaysay waxyaalaha lala kulmi doono qiyaamada ka hor oo kolka aan qof gudbi karin dhibaatooyinka iyaga ilaa biliimaani wa bilcamali saalixi humay ebala rumeeyo iyo camal suuban oo la sameeyo labadaa qof ku gudba ma ahaane uusan qof kale ka gudbi karin ayay suuradda taabatay waxay warkeeda ku gabagabaysay sidii aynu ku soo marnay suwarka makiga kala saarid la kala saaraayo dadka oo wixii eebba rumeeyey iyo waxaan eebba rumayn labada meelay kala mudanayaan qolo kastaaba waxa ay maalkeeda noqonaayo taasay ku gabagabaysay qiyaamada marka la tago iyadoo bilaabatay waatana bismi illaahi araxmaan araxiim abdaw hadihi suura waxaan suuraddatan ku bilaabayaa bismillah eebba weyne magiciisa cuskashadiisa allihii alraxmaan naxariis guud naxariista alraxiim mid gaar ahaaneed naxariis qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi laa uqsimu cibaaradan wax badan bayna soo martay laadu waa taakiid lilqasam dhaarta unbay adkaynaysa laa uqsimu waa aan dhaaranayaabaa rabbi leeyahay subxaana bihaada albalad baladkan makaa ayaan ku dhaaranaya laa uqsimu waa aan dhaaranayaa bihaadaa midka kan albalad tacriifka casha la geliyey waa qiimi iyo buunbuunin baladkan oo kale marka ishaaradaa ku filay ishaaradu wixii la tilmaama macrifuu noqdaa kolkaasaa haddana beled alle la keenay bihaadaa midka kan albeled ee beledka ah beledkan qiimiga leh ayaan ku dhaaranayaa ee wa anta adiga rasuulka maxameda xillun xalaal baa tahay bihaada albeledi beledka kanaad u xalaal tahay inaad gasho quwo ku gashow waa kii fadxu maka dhacay oo soo kacaysay ciidamada 19 kuna ee maka intuu jid xiray kor degay kolka inaad quwo ku gasho xalaal bay kuu tahay. Tafsiir labaad, anta xillu nin degaayaa tahay bihaada albaladi baladkanaad degaysaa baladkanaad degaysaa oo baladkanaad degaysaa macnaheedu rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa tii caasiyaalka ka bixiyeen waa kii markuu magaalada ka dhaqaaqay yidhi wallaahi innaki la axabulbilaadi ilaya dhulka oo dhan baan kuu jeclahay kolkaasaa rasuulku yidhi walow annahum maa akhrajuunii haddayan kuwa kan iga bixinin kaama aanan baxayn buu yidhi. Aayad baa ku soo degtay markaa hijradiibuu usii socdaa dhacduu sii maraayaa ina aladii farada calayka alqur'aana la raaduka ilaa macadin adoo sidan ka qiimi badan baa laugu soo celinaya kolkaa isagoo mucazaza oo mukarama wa banduulaa oo ciidamo wata dakhala makkata wa calaa ra'sihi almunfar koofidan ciidamada ee qallafsan isagoo qaba oon xaaji ahayn abanduulaa 19 wata ayuu magaaladii sanfaro iyo calaacalku galay kolkuu ka baxayna waa dhigay dhuumashaal iyo raadgo buu kaga baxay waanta adiga xillun xalaal baa tahay bian tadkula biquwa inaad maka xoog ku gasho oo anta xillun saakinu nin degaayaa tahay oo isagaa wixii markii la furay ka dambeeyey walow uu madiine degna haddana meelu isaga xukumo yahay waanta adiga xillun xalaal baad u tahay ama mid degaayaa tahay xaalun macnaa saakinu mid degaaya bihaada albalad baladkan oo kanaad degaysa inaad gashaana xalaal bay ku tahay wawaalidi maan ku dhaartay waxa wax dhala iyo wamaa walada waxa wax dhala wixii uu dhalay kolka waa inta isdhasho intii isdhasho dhan baa lagu dhaartay kolka in cunuun lagu xambaaro oo makhluuqa wax dhaliyo waxay dhalaan lagu xambaaro ayaa ka awlaa tafsiir gaaban oo sheegaya nebi aadam iyo caruurtiisa loo wadaa oo iyaga ayaa basharka ka qiimi badan makhluuqaadka kale haddana nebiyaasha iyo waxa kolkaa waxay lamid tahay waxa wax dhaliyo waxay dhalaan baan ku dhaartay waa qayb makhluuqaadka ilaa ka mid a ama waaba inta loo badan yahay oo waalidin baan ku dhaartay wixii wax dhalay gedigii iyo wamaa walada waxa uu dhalay baan ku dhaartay ee laqad khalaqnaa waan abuurnay alinsaana dadka fii kabadin dhib baanu ku abuurnaa rabbigi dhib baan ku abuurnay macnaha insaanka dhibka uu la socda ama aniga abuuriddii insaankan abuuraa dhib iga soo gaartay macnuhu saa ma aha haa waxaynu ku soo marnay xagga fii suurati qaaf walaqad khalaqna samaawaati waalarda wamaa baynahumaa fii sitati ayaam wamaa massana min lugu daal iyo waxaa nagama taaban ee kolkaa dhibka insaanku la jira insaanka marka isagoo dhan baa dhibaato ah. War mudrifa la kawsanaya marka nafta lagu afuufo afar bilood ay u dhamaato uurka habartii uu ku jiro nafta lagu afuufo yaa dhibku la kawsanaya. Warna dhibkaa ka haraya naftu markay ka baxdo. Haddii marka uu caasi noqdaana waaba sii soconaya dhibka. Hadduusan sa caasi ahayn goorta nafta ka baxda ugu dambeynaysaa dhib uu arko kadib arki uu maayo kolka min xamlihi ووضعه ورضاعه وفضمه ومعيشته وحياته وهوي انت هارس مرا يبصر على شال لغوشيدو على شادة ودلانا يو ناسك لنوجينا يو لغوينا يو ناسك نلوشي ساكالي وحيالا كالي مركو يساقو حلقا دو تلاب صدو ولكو الما يو ويحي او دنبا دباتا قولك هادا مري ديب طولا يسو ديبك ديب نفعيك كالي الإيمان والعمل الصالح كافي دلاء إلا المرسى عن ميسد وفريس الميسد فسوك نوحو إلى عليه الصلاة والسلام كل الناس يغدو دس لمانتي مركا واقع بريو كرهايا لكن مركا لك الله هوشا وصلاق بطيب الله وكلا فبايع نفسه فمعتقها أو مغبغها من نفسي سؤال لك إيبنايا ومركو كالله يوحو قبطي وإيماني عمل ثاني وهو نكسر قل كان نفسي سؤال لك سوء إيبسني والنار كحرية مدن نفسي سوء قبايبا ومركو كالله عمل فوق قبطي وحو النغضي الكفر والمعاصي وهو ألاك عاصينا يقلمه كان النفسي سوها لاقاي كان وفرينا لكن وحنا الفريسان ينحسني مجرا لقد وحدنا خلقنا إنا نوابورنا الإنسان دوتك في كبدي تبا نكو أبورني قل كاسا منك إساقها أنه تلمان ميني أي أسجار الله ضي شيء إنك حقي شكوك سومي يا خلدمي يا مغلور كأها أي نفي شيطان واله مركز ربي سبحانه أي أحسب موضوك حق بدن ملينا يا أبو الأسد كلمنك الأورنجري الله يقدر إنه سن أمار هلي عليه دوشيس أحد قفنا إن المار الله هلي أون لما قونين كريم أون لما جوجين كريم أون الدنيا آخر مدنا وحلوغا قبان كريم مليون ملايي قلقوا ساو كبرايو وربي يا رسول كيسا يا حقا وقهر إمانا يا عنادا يا حدنا وهو عسكنا يا حوق اسمنا يا أيتاي إلى وملائكتي أموهاي ملائكة عذابك كشقين يسيبوا بأوهر البحي ويقول أنا بطضبية طبان كفرا وروح مهير كاسي وقاريو أي أحصب أي أحصيبه قراكلو موفو ماينا يا عاسي أسحوق قبضا أن لا يغدير إنو سن أودين أو سن أمار هلي عليه دوشيسة أحد قفنا مساسو موليو يقول وحولي يهي إساقي أوفان سمايا وعداودي حقا تاكدو دين تولي إي عداودي رسولك يحارب بضان كل markaasu wuxuu muujinayaa waa ku faanayaa xoolaha uu bixiyeyna inuu sanaxnimiyo walbaarka qabino in caynimo ka yaabaayo uusan ahayno maal badan u yeel xaqna maalka meesha lagu bixiyo inuu wanaagsan yahay aawadeed buu ugu faanayaa yaquulu wuxuu yidhi ahlagtu waxaan baabi'iyey anfaqtu mal waxaan bixiyey mal waxaan halaagay wuxuu u leeyahay inuusan u aabayeelay oo uusan ka naxayn xoolaha uu bixiyey ولبنا بحنت أقول بحياس باب إيه ماهاني وسن رجدا بكلهاي إنه سن رجدا بكلهاي بوساول إيهاي أما أوحي آد بحيسي وصواب باك أغسر اللقونا إيه أبلاذهاي أهلك في لما أورنكر أنا بفايدة كوكبا وحي آد بحيسي وإنت آد بحيسي كبلا ما فقوص اللقونا إيه إذا أحد لي هذا الحمدي سارك إذا أرد فاني من واكو جرتا مالكو باب إيه نمان أبا يلينين وأول إيهاي نمان رجدا بكلهاي نوايهاي مال كان وحو كبحين جلي وحا اللوحي رسولك يدين تلقل بايو اللوحي يامنك يقول وحو لأيهاي سيدو أكبري أهلكت وحن بابئيي مالا حولو لبدا تربضا مال هدين لا يشكر سارو كستوم لها يوم اسم لها أيام بحيبو لي يقول وحو لأيهاي أهلكت وحن بابئيي مالا حولو لبدا تربضا مال لباد بارب الاستفام في توضيخة كسو علي وإني لأي أحسبه وعاهل كلمة وحو مرينا يا ألم يره إنو سن أركيني وحو سمينا يو أما حوله بحيي أما صدق أهد لا يو أعدم وفنا إنو سن أركي من يوم موليو قل كاسد الله رصد الله عديي أي أحسب ما وحو ملايي أي أحسب قراك لو أن لم يره إنو سن وحو سمينا يو أغين وسن أركي أحد قفنا مركز الربي رسال نواركي ويني ألم نجعل موانا نوية لله سقع عيني لبين دو فمركز أبو ريني كانوا لبين لضي الليمه ولماذا لا يندود الله يرقيم قبلا يدريد أوكوك على أركايو مو حق كواركو مركو بادل كواركايو مركو بادل كواركايو oo rabbi iyo rasuul iyo diin kula colayta maayo muu intuu xaqa ku arka rabbi iyo rasuul rumeeyo raaco walisaan arama waanan u yeelin oo kolkuu ararkiisii warxumadaa ku hadlaa iyo kufriga iyo macsiyada tawxiidka muu ku dhawaaqo oo qur-aanka ku aqri wasafatayni laba bishimood ma waanaan u yeelin oo haddii wax la cabaayo ama la cunaayo ama la afuufaayo bal quruxda iyo jamaalka daayo manaaficda lagu qabaan meel kale laga helaa yaa la arag haddii wax la cunaayo ama la cabaayo ama la afuufaayo quruxdan hadalkeeda badda codkii xataa hadalkay wanaajinayaan war laba bishimood ma waanaan u yeelin muu labadaa bishimood xaqa ku sheego oo rabbiga ku abuuray uu uga mahadnaq kolkaasaa rabbi yidhi intaa marka isagii sidaa loo dhisay wahadaynaahu ma waanaan u cadayn an najdayni labada waddo oo imaa shaakira wa imaa kafuura waddada lagu cadaamudana iyo kufriga iyo macsiyada iyo waddada lagu jannamudanaye iimaanka iyo daacada miyaanaan labadiiba u kala cadayn muxuu sheeganayaa subaxa kaala laaco lama juujiyo muxuu sheeganaya muxuu odhanaya ma labadii waddo layma kala cadayn waxaan wax ku garta layma yeelin rasuul layma soo dirin xaq ma arkin miyuu odhan doonaa wahadaynaahu ma waanaan u cadayn bimacna dilaala walbayaan wey amaa hadday hidaayadii qalbiga tahay saa uma hallaadeen lama hanuuninin oo hidaayadii qalbiga ahayd ma aha hidaayada laba macno leh taa in loo garto wey bimacna dilaalati walbayaan ruuxa xaqa la tusiyo loo cadeeyo hidaayaa la yidhaah midna waxaa weeye khalqul hidaayati fi lqulub laabto hanuunka lagu abuuro wey kolka laabto hanuunka lagu abuuro ilaah baa u gaara isagay u gaartahay cidi lama wadaagto wasadaqa allaahu id yaquul innaka laa tahdi man axbabta walaakin allah yahdi man yashaa amaa hidaayadan bayaanka iyo dilaalada taa rususha waa gartaayo wa minhaa qawluhu tacaala baa ka mida wa innaka la tahdi ilaa siraadi mustaqiim qofkii rabbi laabtiisa hanuun ku soo abuurayba waxu cadayn kartaa wy kolka wahadaynaahu ma waanaan u cadayn an najdayi labadii waddo sidaa marka loo yeelay kolka uu xumaanta iyo xaqdarada iyo kaaf kufriga iyo xagga lala colaytamay uu kacayo rabbi wuxuu yidhi falaqtaxama muujiyo alcaqabata buur yacni waddada uu qaaday waddo kale u dhaami lahayd baa la tilmaamaya buurtu waxa weeye acmaasha saalixada ayaa xoogaa sacaba qofaan rabbi hanuun ka badinin sacab bay ugu muuqanaysaa salaadaa ka mida waa ka rabbi yidhi subxaana wa innaha la kabiiratun ilaa alkhaasiciin kolka waxa weeye iimaanka iyo camalka saalixa a samayntiisu naf iyo shaydaan baan gacan kugu siinay kolka iyadaa in layska leexiyo oo acmaashii la jiiro ikhtixaamku waxa weeye si deg dega in meel ciriiri a loo maro wey ikhtixaamku kolkaa waa jiirid degdegnimo ay ku jirto kolkaa waxaa la jiiraya acmaashii saalixada ahayd baa naf iyo shaydaan gacan kugu siinay kolkaa inaad iyagii jiirto derderto ood ilaa wa ilaa meel mariso wey kolkaasaa rabbi yidhi subxaana haddii sidaa loo sameeyey falaqtaxama muujiiro fahallaqtaxama tanaa u dhaami lahayda muujiiro alcaqabata buur kolkaa buurta la jiiraaya mahaartii qunaydba may isticaara loola dan leeyahay oo ilaah baa noo sheegi doona in waxa loo dan leeyahay buur caadi ah oo la falanayo ayaan ahayn ee acmaashii saalixadaa ay naftiga shaydaanka necbaayeenba buur loo ekaysiiyey kolkaasaa rabbi inay yidhi subxaana wamaa adraaka maxaa ku ogeysiinaya malcaqaba buurtamaa la jiira laleeyahay waxa ay tahay buurtii sida loo fasiri arag buurta jiirideedu ta koowaad waxa weeye fadku raqabatin qiro wey fadka raqabatanna qiro kale wey fadka iqtixamay markaasi ka bedel tahay iqtixama alcaqaba buur muujiiro fadka muuxurayo raqabatan lugun oo luquntu maalka mar alla markii maalka kan yay lug ku leedahay oo kolka horeba maal baa lagu iibiya kolka haddaad naf xurayso naftaad xuraysay adigay naarta kaa fakinaysa rasuulkaa taa cadeeyey calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu yidhi qofka qof xureeya sida uu isaga u xurayo luquntiisa intuu riqinimo uga sii daayay ilaah uu ugu madax banneeyeyba isagana jirkiisa naarta loogu xuraynayaa oo xibinba xibinbay ku beegmaysaa markaasaa rasuulku yidhi xataa farjahu bifarjihi xibinba xibin baa loo dhigaaya kolka taasaa u dhaami lahay maalka meeluhu ku bixiyey dadka addoommadee la haysta muusii wada daayo sida abubakar oo addoonkii la haystaaba ninka ka lusha intuu xoogaa siiyo ka sii daaya muxuray kolka waa buurtaas kolka addoon aad leedahay iyad ama mid aadan lahayn lacag ku ibiso ama midaad leedahay alla dartii usii dayso buur la jiiray wey qof walba uma sahlana kolkaasaa rabbi yidhi fakku raqabatin caqabadii buurtii la fuuli lahaa fakku raqabatin luqun sii daynteedii wey ta labaad waxa weeye aw idcaamun aw adcamana qiro kale wey idcaamun quudin في يوم مالين قدهد لي مسغضة قاجئي أبار صاحبة يتيما أغون مقوديو أغون كاسو وليبان أغون نمكو سنين لا مغربة إساق قرابوه أو مسكين المد العسن ودن ليهو لا مقربة للضعي فريق يالو إساق يجدك أن لو دعي وعمود الدول فولة كاسمو واحترون يالونا لي مسغبة مالين تلا شايكو كلا لديها قفل بوها بحين كرايا لكن لي مسغبة مالين أباري جيرتو أولا يا بنيهاي ونيادونا خمتهاي وحالا هيتانا يريهاي وحالا أنا اللو بلنيهاي قف حديبي كرامات مالين تابلك وحدي بابور بفولة يادو الله باهنيا لو واحد يريهاي ليا بنيهاي قل كاسا دي مسغبة اللو قيدي حدانا يتيما أبوان إساقا فروتا كنا داعايا وفكي أروحون كسو كيسو وعكر الجينيسو من وحلا سيوابعي كريسا لكن أقول أن وحدها فكسو موقن نيكا وحسيانا بوربو جيري مسكين دول معي وبمنا يقفك كسو الليحدة أو وحترا بوربو جيري كل كواحا هو يوحو من مقانيه بالله هذا الله يعني نيكا نعسكا إيه كافركا ماله وحكو بحين آيي وكوا سمال مهمو كوا كان وحكو بحي فك مدايو فقبة لقون أو وضعام موقوديو في يوم مال قدهد مال تاسودي مسخبة قاجئي أوار صاحبة يتيما أغون موقوديو أغون كاسودان مغربة قراب النماء صاحبة ومركا اللبض بمقونه شاسلة الرحم يصدق ودجرة رسول كرمبو شيء عليه الصلاة والسلام الصدقة على المسكين صدقة قاق مسكين لسيه وهل صدقه هو على ذي الرحم مسكين قرابة مكي لسيانا فصدقتان اللبوي صدقة وصلة الرحم قراب حريرنا وينقونيسا وقار ليسو فري يغنى ويتاي قل كذا مغربة معهم بيكوفة لذا يتيما أقول لا مغربة إساق قراب النماء وصاحبه حقالة هو أو أمسا مسكينا من جلعسان ودن لي وذا مغربة حمودة دول فوليو دولك كل عايو أنقول حتى هيري كري قل كبورتا اللفولة يشرد أتاسا الجيرة والإيمان والعمل صالح عمل كيبالك اللي نروشا والإيمان كوري ثم كان هذا من الذين دك آمنوا حق الرمي وتواصلوا شدر دارمي لصبر دل قادشو وتواصلوا شدر دارمي للمرحمة النحريسو ثم ذاتا وتركيب نكلة وكالشيقين دي لشيقا ينبيك لجو الجسي وإلا إيمانك إنه الرجال لغا مرمان وأعماشا يبورتا لفولا أيو لقونتا لحرين أيو مسكينك داغلسين أيو أما أبونك للقالين أيو قفك واحا يالا يهدوسا مؤمن هاي وحبوه في سكوم يالا قلت واحد ما شاكارك الإيمان والعمل الصالح لبدأ يوم قياما اليوم قدبا ثم كان موحاده وكان مالي واحد لوقع بلكل كوسينا يالا يانا مغسيئ هذا من الذين كون مكمد لغو آمنوا حق الرميين وتواصلوا سدر دارما بصبر دل قادشو حق لغو دل قاتو تكاليف تشريعة لغو دل قاتو لغا دل قاتو لغا صبر معاصيدا يوحا حنحن وحما صاحبك إبا قدري لغو دل قاتو هو إسفره مو كميد نقضه كل قوة عاسيالك حق ديدا يا كميد نقضنا يو وتواصل هو يسدر دار مبيل مرحمة النحريستة أقول في يددك الله شيئا إلا النحريستة وحلا تركوا إسفرة مو كوة كميد نقضه ألا إله تاسا وفعنا الله توكو كعيول مركاس ربي سبحانه ورايك كوة الله تلمامي بورها كدقا إيا إيمانك إيا صبرك إيا النحريستة يسدر دار ما إيا كوة هم بأصحاب الميمراتي كوا هذا وكتبته لما ميدك تلقى سينا يو عشقة ميدك تيسك تاقا يو آدم لنك ميدك كمرا يو جنة دقال يينو صومرني فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة في سدر محدود إلى آخر الآية وكوا أولئك كوا سا أصحاب الميمنة كوا كتبته لما ميدك تلقى سينا يو قولك أدقي لقهد الله يو يوحى اللميد أول والذين وحى كفروا قالوا بي لآياتنا آيات كان لكوي وحيقها يكوي كونقها يكوي المعجزات كافة ككفرية الرمين ويراعي واي هم يقون أصحاب المشأمة كوا بيش ذا كتبت وضع لقسينا يوليو وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة يقون في سموم وحميم كوا هو هم يقون أصحاب المشأمة بيش ذا أما قلت أصحاب تولو عليهم دوش وضواح نار النار تعصوا وليبا قرآن ونفسنين مؤسدة يقود بولايو والعياذ بالله وحين باللون سورة دي كوية سقاشنات مقع إذا سورة سمس بالليلة والسمس دوه الرئيسة أيكم مقع عبانتاي يدنا هو سورة مكية سورة ليه مكية كسوة دقيقة كميتاي أيدها ذو شنية تضمي سورة كية لما سيبا يبكادا شوار كادو مبادنا لما دا شيء مثل كبادو عوي نفت بني آدمك كجرت iyo waxa rabbi uga dabeecadeeyay ee shar iyo khayr iyo hanuun iyo baadnimo ah mawduuca way ka hadashay way ku dheerdheeraatay talabaadna waxay ka hadashay kibirka iyo caasinimada xumada iyo ciribta baasay ku dhaxashinaya iyadoo tamsiilnimo qowsna loo siiyey reer samuud la yidhaah rasuul qiimi badan saalix la yidhaahdo loo diray oo u waaniyey wacdiyey laakiin rasuulkii iyo wixii loo sheegay iskala weynaaday iyo wixii ku dhacay labadan bay ka hadashay nafta basharka iyo waxa uu dabeecadaa iyo waxa ay mudanayso iyo caasinimada inab xumaday adduun iyo aakhira leedahay labada un bay qaadaa dhigtay ibtadaati suuratu lkariima suuradda warkeeda waxay ku bilowday dhaaray dhaaranaysa waxay ku dhaaratay toddoba shay toddobadaa shay oo makhluuqa ilaah uu abuuray ka mida waa toddoba shay oo waaweynood ka arki doonta markii iyaga la gaaro oo toddobadaba qudradii ilaah bay si dhaqayaan qudradii ilaah awooddiisa buuxda iyo midnimadiisa iyo aqoontiisa iyo kamaalkiisa iyo cadamadiisa bay si dhaba ku tusinayaan toddobadaasay markii nafta insaanka iyo natiijadeeda rabbi ka hadlay subxaanahu caza wajal halkaa marka ay ka gudubtay oo toddobadaasay ay ku dhaaratay ee qudradii ilaah oo nahortaa loo muuqanaysa ayay dabadeed sheegtay qoladaa reer samuuda ee nabi saalix loo diray ee kibirtay ee hashi ee badishay dabargoynta dabargoynta ku dhacday markii rabbi sheegay ba haddana eebba ku dhaartay oo adiga farqiga u dhexeeya weyn walilaahi lmathalu lacla haddii bani aadamka iya ama markaa talaha iste yar ladan ee isbidaaya dad isaga caasiya ama khilaafay hadduu laayo urxunuu qabaa urxunuu qabaayo wuxuuaad qabtaa eedsoka ayaa kula jirta kolkaa isagii inuu isdhowro oo bago oo alaabo hoostaa gashado oo waardiye isdhigo wey laakiin rabbi fadamdama calayhim rabbuhum bidambihim fasawaaha walaa yakhaafu cuqbaha reer samuud intaan dabar gooyey yaan islahay meel baa lagu istaagaya godob baa kaa daba imaana idxiraayaa meel baa laga waxaynaya sidaasaa loogu dhaartay rabbi intuu dabar gooyeybu weliba godobtooda iyo inay wax ka hadlayaan midna usaa yakhaafu cuqbaha suuraddii oo bilaabatay waa tana bismi illaahi araxmaan araxiim abda'u hadihi suura waxaan suuraddan ku bilaabayaa bismillah alla magiicuska sheriga araxmaan naxariis guud naxariista arraxiim mid gaara hale naxariista wey qaala tacaala haddii wuxuu yidhi washamsi qoraxdaan ku dhaartay iyo waduxaha qoraxda toddobadii dhaar baa isu xigta jawaabtoodu waxa weeye qad aflaxa man zakaaha waqad qaaba man dasaaha toddobada dhaar jawaabteeda qofka naftiisa hufa kaa naftiisa dembi iyo macsiya ku duugaana baaba iyo guuldara usoo hoyatay washamsi baan ku dhaartay qoraxda iyo waduxaha barinkeeda waay ee iftiinkeeda dunida qabsadow walqamari dayaxaan ku dhaartay idaa talaaha marka uu qoraxda raaco sidaa u raaca shan iyo tobanka hore bisha shan iyo tobanka hore bisha israacaan waxa weeye mar alla markay qoraxda dhacdo ayuu isagiina muuqanaya kolkaa labadooda muuqasho israacda ma wada muuqdaan muuqan kara xataa hadduu qoraxda ag joogo ma uu muuqan karo habeenkiina qoraxdaanan muuqanay way israacaan dayaxaana dambeeya wabannayso ayuu isna ka daba kacaayo iftiinkiisa soo baxo walqamari dayaxaan ku dhaartay idaa talaaha hadduu qoraxda ku raaco iftiinka waa shan iyo tobanka hore bisha wannahaari maalintii baan rabbi ku dhaartuu yidhi idaa jallaaha maalinka hadduu dunida faydo macmuurada inta la degan yahay oo dhan baa maalinku ifallaaha ama mugdigii habeennimo ama macmuuradii dunidii hadduu ifidiyo wannahaari maalintii baan ku dhaartay idaa jallaaha hadduu fayda nahaarka ahaa dunidii dunidii buu faydaya ama mugdiga habeennimo walleyli habeenkii baan ku dhaartay idaa yakshaa hadduu daboolo haa dunidii habeenkuna markiisu intuu maalinnimaduu fayday buu gab ku odhanaya marka nahaarkiibuu gab ku leeyahay way isku daboolan yihiin yuqshi layla nahaar baynu kusoo marnay fii suurati lcaraf habeenka ilaa yakshaa haddii habeenku uu dado haa macmuuradii ama dunidii wasamaai cirkaan ku dhaartay iyo wamaa banaaha allaha dhisay wey doonta laba ra'yi bay mufasiriinta leeyihiin qaar waa mawsuul bay leeyihiin bimacnaa man wey oo waa man allaha banaaha dhisay wey qaarna waa masadiyay leeyihiino waxawey dhismada ay dhisan tahay iyo samadaan ku dhaartay wasamaai baan ku dhaartay iyo wamaa allaha banaaha dhisay ama waman banaaha ama wabida ay dhisan tahay walardi dhulkaan ku dhaartay iyo wamaa allaha waxaahaa fidiyey ama wadaxayha fitnanaanteeda wa nafsin baan ku dhaartaa rabbi yidhi subxaanaha waman allaha sawaaha nafta simay oo deli halkaa waxay u tahay jirmiga makhluuqaadkaa kala weyn laakiin nafta ku jirta ma kala weyna iyo xumaanta iyo kufriga macsiyada uu iska ilaaliyo wax hadday ka sibqaanna uu durba allihii dondo qabsado oo ka tawbad keeno ebowi cafi uu yidhi كافر وصل ما يفاجر هو اللي الهمية ودن بيقى قليل جيسو وعلمها حدوه قلاتي بلغسر نقول ما يوي كل كان وقت خاب من دساء كالذي قط وحدها أفلح يقول إيسي من روح زكى نفتي سكوفي لن بيقى شركي معصيانة مخالفة إلى حدب مريضة وفقنا ما كهوفة كاقول إيسي وقد وحدها خاب إنه هوغوس قول در إيسي من روح دساها نفتي سقف إيا دنب إيا معصية فقريب مركي نفتي إيا لقبح داره أي أهير سموت هب يرتابتي سبحانه قال تعالى فدوهم لكذب دوحة أي باني سي ثمود نبيهم صالحا نبيجي صالحها إيا لكذا شيء وإيا ثمود أخاهم صالحا بانسو مرمي نبيجي صالحها أي بانيين ومحيو بانيين إلى وحو يرد طغوها كبر أي كبرت إيا حراء أي سنو إلى تجسد بين لبين حداف بطغوها كبرك أي كبرتي ثمود أي حرانتي سببتي بين نبيجي صالحها اللباني شيء قدرك إذن بعث بارت أوك عي أشقاها إيجا ثمودة كان أبو أيان ضرر قدر بني صالح بانتها الأردالة ورهدوه كدميان بوهان خير لغي كل كامركي نبي الله صالح أبو يمد أي حجيين كل كهورة أولا يري وحب هداد وحاس نوية شوء وكرمينين أصدا بارتة هل كسو بحبالي نجاحة هل كسو صار هشنا ليس فيها وارتا هشنا بيبوحوا دلو إيادنا قربة حنودر هشيبا انت الله تلمانتي وليبا هل قابنوا علولوي وقاملوا مذوبا نكارم نبالي مدد المركة وقبت يا رب وشيقا لي هشيبا اللو كيناي يسوقوا يا ري مريح يسوقوا ديرنا يهشي بخت سوقوا ديرنا يهرنا يهشي أولا لي هشينا قربة عميدا شي كل كارين توديد أماتي أيا ساحل دردارمو يناقص الله وسوقيها قال عجاما هو معجزة ما هي لقيل رحمة الله لقيل قيل بدلا قال كاشن معجزة ناقة الله وهل قرهانات ورد قدرتي في لقوم قوزة أنا قيا إذن هو على مدى حصتين قال كاشا أمانسي قال كاشا هاشي لدي أما كين كارت العديو إذن بعث مركو كعي وضو لي خير سمودنك أبو أيام درها أشغل أولين بالليلة ومدى نومة محمد كا وفي كور يا عاصيالة منك أبو أيام درن وفضار بن سالفة يا ياسي سيبودن إذن بعث مركو بحي أشغاها كان أبو أيام درها غير ثمود وهشعو كعي صالح وقليوك فقال ثمود رسول الله ألا رسول كيسي صالح هذا يري ناقة الله جلو ناقة الله ورشع لداي أتركوا ناقة الله وإيهاي أتركوا ناقة الله لا تمسوا ناقة الله وهشعي باتابنين ويحد لنا ورداي وسقيها أبيد يدنا داي ومالين بإبلاه بإذين قيبيي كل شرب محتضر إذا مالك هذا حاضر إيسا إذن مالك إن حاضر كل شرب محتضر أرى الله أركاب سائل لها شرب ولكم شرب يوم معلوم كل كاسوية هشان الداية وسوقيا هبيها يعب إيسا مالك هذا وداية سلا مركوها اللي فكذبوا وصالح بيت بانيا فعقروها هشين الدلاء يسمين بانيا هشين الدلاء وهشي عصده إلا عسكية فعل كان لقود لي من كان سقعانتي سقود لي قل كادلك والله وذا عسكيو فاكا رب جمعية فعقروه سيرت المدوحي اسناد دلين هاشي محاك الدنبعاء وحوهاب كسيي عليهم كركوضة ربهم إياك رب وضبا بذنبهم بسبب ذنبهم ذنبها أي قلان وإذا كذبوه فعقروها هاشي أي دلين يا رسول كي بانيين ذنبها أي قلان قل كاسا رب وحاقب كسيي العذاب عذاب باقب كما عيمانيو دمدم هو عذاب باقب القسيي وقف كما عيمان فدمدم وحو كددي عليهم كرك وضع ربهم إذا ربي وضع عذاب عذاب الاستيسال دفر قيني هلاك ما دوشو ذا اللي قددي فسوها إلى عذاب كيبو خير تموت قصي مايو وقف كما عيمان كبك منع عبسا رقبها قدبتي إذا خير تموت قدبتي إذا إيا معاك دران دون الهيرك أدها لكتي إيا عرب تقيما دون دواء معي تربي مدمع حتى مدري معي ولا يخاف يبكى معرفة رقبها رقبها ثمود وي خير ثمود عريب دنبات دودة إيا قلب تودة إيا أطوم تودة نكام أوسن عبدون وي إلا بيه سكاشنات بينه باللوني مقعيدة سورة الليل بان ليلة والليل الأهو رجلكم العظم تاي وصورة مكية وحكمة تاي سورة دي سود لكي انت رسول نولا أيضا هدون كوية تبون وي سيدا يوها هذا شيء وصورة مكية وعليك الشكين إيسا إنسان كقفك بني آدم كا إيا عمل كأوصى مايو الدنيا انتو كله لهاي ما كدمان النهاية ده اضمان دونتان إيه نعم الجنة أم النار وعيس رب ورخي ذاكو بالله وذي سيدني تنكماري فوق دار أي كل دارنا إسهابينك قارتو إسكودة الدنيا إيام مالينتا قارتا مدوغي هبين نمالي أي فايدو إيا الله هبينك إيام مالينك إيو واحد الله بيو واحد لديك باروري واحد دارتا اللوغو دن لي هين وحوي عملك الله سمينا ينوك لا تكزن يهي وقفل أركاب عمل كيسا ونوع قاري يهي ولو لبو يسوي إيمان أيو عمل ونكسني عمل حن دبادة دو أي سورة دعا بيسي ودد اللقو اللي دانا أي يمد اللقو بأي اللما دفا أي أي جيحدي ويكلا عبيسي فالك فأما من أعطاه وثقه وصدقه بالحسنة فسنيسره لليسرى هو ذي في عنيدة وأما من بخله واستغنى وكذب بالحسنة فسنيسره للعسرى لبدا هو ذيك الجيحدي وحي دبادة دو مدى كبرا رجيسي تدك قائمة خلدمانو مالكو دي اللذنانتو انتي وحمودين اي سلوين هذين كل قاسا رب يري وما يغني عنه ماله إذا ترد والوحن مالكا قد وحمودين سيد غيميقا قارس كسين ايسو مركا نار الوراف قنبيو وحمال كوتري ما يعقا حدك كل قاسا رب كسيكي اهل مكة هي عذابك يا انتقامك يا ارقو دسدي كل عذي اي رب كسيكي اي وقدر المركي هرانا وأوي فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وحيكو قبل سورة دورك ودقليم قبلا هنا تلمان يابلب بحسي أبو بكر با مفسرين تؤجمع كتاي عليه الرضا والرحمة إنه بهاي مثل كاس وفك ألك بقايا نفكي سواناك إذا كد ذالايا إذا هذا القلف لحم من زكها عن نصونري ومالك يسبحين آيا سنسك دباتا دوني من الآخرة والله بضب أولنا بقلا مثل كصالحة وأبو بكر أي مكان سورة دوت المانتي والله تكفقان أي يوحي إساق ودبي عدها يضم مدى اللقوبة بإن أي بوغير القالة أبورتي ومالك أبو بكر رضي الله عنه وسيد بلال أيمد أول عدادين أي وأوير مسكين كمحاضر لبيسان أي اللقوبة فوق اللي يري ألا فسادي وأدوني ماذي أقلات ديتسي وحوتر مركز وحو هانتي هايستي بحيي وسيدة يوحريي مركو تاكوكو وليستي ايا انكل اللقا قديو اللي يقعانها ركولها ووحو مانتا افكي اما قرابي ملك ولاقانه اسنو وادوني سلوكلا اما هديك الاول بمالاه ويسو قنجره قنجرين جلي كيبا ربي كان فيي او يري وما لأحد عنده من نعمة تجا محوسا ايالي الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولا سوف يرضى سرد وبالله بتواتنا أبدأ هذه سورة وحنكو بالله يا بسم الله ألما يعسك الشدي أليه الرحمن حريس قد حريس الرحيم مدقارها لن حريس قال تعالى فبوه يروى الليل هبين كان كبارتي إذا يغشى مركة الدنيا تغوره والنهار مالين كان كبارتي إذا تجلى النهار كان مركة الدنيا دنفيدو إفيو إذا تجلى مركة مالين أما النهار كان الدنيا إفيو وما إبان كدارتي خلق أبوري أذكر وحلب يولن فوحد لديك بان كدارتي إن سعيكم إنك دتك عملك أبغبان إيسان لست عملك لتكسوي حكرتك نصي هذا لبو نقون هيا لما دي أرك كل كاسا ربي يري سبحانه فأما من روح ما أطاء وحي إبسيي بحية يوضح حلالكم بحية إله الإيمان والعمل الصالح سيا إيمان يعمل ونكس بو بحيي واتقى اللوك عبصدي ووحي لفرين وأوقتي وحي لغهبين وأوكبير هذي ووصدق الرمية بالحسنى لا إله إلا الله الرمية أركنك الرمية أفكنك كذا وقادما لنك كسقية فصنو يسيره كوحن أفضي لنين فربيري لليسرى جنة وجنده نسوح اللوغو بحيي حريب تيضان بافضي دو قف يدا تقي إيه اللي باتي إشدائي كل قفك عمل كيس ونوع عنه عمل كيس لا تقي من عمل كيس سلاسو النوضي كل مآل كيس نوال اليسرى فأما من عضى قفك وحي كواجبي إيه بصية إيماني عمل صالحة ووتقى لك عبسلة ووصدق الرمية بالحسنى توحيدك فسنو يسره وحن أفضي لندو نابا ربي يري لليسرى جنة أفضي ويني وجنة العمل كي اللي قل عليه وكان له سهل السمعيه قيمت الله ودواكا وأما من روحه بخيرة أعضادي بأكثر الله مقابلة القرآن كاري كاسمركو إيماني عمل صالح بخيي وحي مالوها يحققوا بخيي كان بخيرة انكي واكو قطلعي إيمانك يديك عمل صالح يديك انفاق مالي يديك بخيل بو نقضي واستغنى وحو الله بخيلين ودكتو مكا وتقاضى لو يري كنه واستغنى وإسلام لبنا ذو وحوري يا ضبا هنتاي إلهي أضوماتونا وحكو فليميزد وحاجة حقا مرتبة برك واستغنى ديغتو مي ناشي وصدق على المقابلة قرانك وكذب بيني بالحسنى وصدق بالحسنى بيهي كنه وكذب بالحسنى كلمة دي توعيدك وناسنا يدبون بيني كاسي اللي يلايا فصلوا يسيروا للعسرى كاسي نار ما نوسينا بربي ووحا اوها ياوش النار لو قلايا نفتا مركي ديسان يدي بو قلبتو يري عسرى محالو ليهي وعوى النار مركي اللي قلا والعياذ بالله ايا شدكو كورانيسا ولقانا شدك بسميس وواتينو صومرني عاملة الناصبه قل كفصلوا يسيروا وعن اسه لينا اساقنا للعسرى في عسرى الى النار طاهي حوالي مركي وحسكم ايدايان فلاها لقد بحيارك حوالي اي وحسكم ايدايان ايوه مركي وحسكم ايدايان با رب يري وما يغني ديق مايو عنه كان بخيل كان نغلاه ديق طواني حق بينيه وارتا نسهل النار وقلتو رينو ما يغني ديق مايو عنه حقي سوحان وحكا قبني ماله حوالاه تنظر وكل ديق طواني وحسكم ايدايان حوالاه وحكم ايدايان وما لن تعضى حوالاه وحمترا يوم الله ينفع ماله ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إذا تحضوا نار تقولوا عمال وحتري ما يقول مركز ربي سبحانه إن علينا أن نجعي بعضوش أن نضوحا للهدى هنونك إنا معطينه وهو حسكو وحقي يا باطلك كفري يا إيمانك هنونك يا ضلالك إنا نكال عدينه قل كقفك كقادة يا يقفك كقادة يا بقرشك إن علينا كرك أن نجعوها للهدى للتبيين بالهدى إنا هنونك عدينه قل كاسا ربي سبحانه وإن لنا أن إباه وحمد لأنه العدن لو ذاكن للآخرة تدن بيسريه وللأبية اللبضة الدنيا آخرة فاني قالوا معناها أني قال اللقوم برايا وحول حتى هذا ما آخرة ونقسن دوني أما الدنيا ونقسن دوني إساق عليه إساق كبر أول لحرف مالك اللهم أمره قل كاوا توجيهية المال الوسيري إلى وحوي أني قال آخرية الدنيا بلي قل هدان لا يهي فمن طلبهما من غيرنا أنك إذا أوحانا ينقفك أدوني آخرة ويدية فقد أخطأ وأبصمك قلت أنا أدوني آخرة بلي الله يجحي روي محال اللقوب قارا إله رضي باللقوب قارا إيه الإيمان والعمل الصالح إن لنا أوحان لوسونا ذي لب آخرة تدن بيزة آخرة يقول إلى الدنيا ضل بضو مركز رب الله الله أمد ويري فأنذرتكم وحن إذين كدقي نارا بان إذين كدقي وضد اللغو قال أما من بخل وستغنى وكذب بالحسنى نارا بان إذين كدقي تلقاه رئيسو سيجي وقتاه وقلشون مرنا الدمين وكلما خبت زدناهم سعيرا واطيرا بيري فذا قابلها دين لقته ماذا ما تورد انت الله أتكيو يسيجي وقتاه رئيسو قل كها كشي يا مصمري فاندرتكم وإذين دقي نارا بان إذين كدقي تلقاه رئيسو لا يصلها وسنار تقلي إلا رشقة من أيام درروا إنكاركو لعضي وبعوا ينبقل أيه شقيقان واكي كان شقيقان لغوشاك باعوغا اياك طرانا نارتا قلاي وحوي الذي مدك كذب حق بيني وتولى ايمانك كجيتري كان حق الضفير ايه ملكي لوشاك مجيته وحالة ايه هدنا الى انه رمي الرعا كجيتنا ايه ومدك شقيقان لغوشاك مدك لها مودي تسير لغوط المامارك ايش افرت اللي قلي الذي شقيقا باعوغا كذب بيني حقا وهو تولى ربي إنه فما يرعى كجيتدي كأيما قلعي يا النارتا إيه وحا أناركي وسيجنبها وحا النارتا كدهرانا يوم كأكدواني الأتقى وماشي أشقى حقا إنه كميري متك ألاك عرسك بدن وكألاك عرسك بدن واكوما ولو إجماع عيتاي مفاصلين تذكر عسينيهين إن سبب نزولك أبو بكر يا رضوان الله عليه حتى نمر كان مجي عيسى للشيقين الذي يؤتي ماله يتزكى اللغولي ياهي كما ذا ذا لك غيبني كاقال رقاديين ووحا اللغوتو سي إنه تحيني سنكر صادقة وهذا سري ووكر يالي ياسو أنه ووكر مفكر نغني قل كاسا ربي وسيجنبها نار تاسيج وقتاؤه ريسا وحا كتنهراني الأطغى متك اللك عبسك بلن كاسين واكون أبو بكر دي لأولن لها إسراء وحل أولد اللي هيبا لأولن لها إله أبو بكر مؤولن مجال كيبا واسعة ترتم كيبا فرق وفي ذلك فليت تنافسون قلقا وحينا في كل جلتو حيث نحن نحيو الذي تقيد يؤتي بحنا يماله حوليه سيبو بحنا يتزكى إسراء والذي سكون فنائس وانبنك لك لهي oolayaan xuquuq maaliya oo kugu baaqatay ku soo gelin oo rabbi hadhow ku oran addoommada baahan waa ka dargi jirtay maxaad u xushiin weyday ayda maxaad siin weyday kuwa maalka loo haysta maxaad u furan weyday tarxiilka kuwa jooga maxaad tigid u bayn weyday wahaakala kolkaasaasuu yeeli jiraa lix nin buu xoreeyo makiintii la joogay oo fuqaradii baa ilaah iska wada rumaysay kolkaasaa la cadaadiyey kolkaasuu wuxuu hayay ku beelay alladii taqiga yuutii bixinayay maalaha xoolihiisa yatasakaa isagoo isku hufaaya marka dicaayaday abuureen ay yidhaahdeen wuxuu kuwa kan u fakfakinaayo waxbuu leeyahay ayaa rabbi yidhi dhan baa taa ku sheegteen ee wamaa liaxadin qofna uma sugnaanin indahu abuubakar agtiisa min nicmatin gallad turjaa layska abaalmariyo oo qoladan uu sii daayey qolo abuubakar galladii abaal ku lahayd oo faruqan diciso wax u tartay ma ayaan ahay ee been baad ka sheegaysaan wamaa liaxadin qofna uma sugnaanin indahu abuubakar agtiisa min nicmatin gallad turjaa layska abaalmariyo qof abuubakar ku leh lama arka wey kolka markii kuwaa saljugle loo turay baa rabbi inoo caddeeyey abuubakar muxuu saa u yeelaayey facala dalika arrimahan uu sameeyey wuxuu abuubakar u sameeyey ama maa facala dalika arrimahan ma uusan samayn ila ibtigaa waji rabbihi abuubakar rabbigiisa wejigiisa raadin uu raadinaayo keliya ayuunbuu saa u yeelay rabbigii alaclaa koraynta badna markaasaa rabbi abuubakar yaba huweyn ku soo rido yidhi walaa sawfa yardaa afcal la siiya raalli buu ku noqon doonaa markaa rasuulkaa jibriil weydiiyey calayhim assalaam oo yidhi bal wala sawfa yarlaalo rabbi leeyahay abuubakar maxaa loogu talagalay markaasaa rasuulka jibriilna yidhi anigoo intaasoo kilomitir maalinkii buuba ayaan damcayaan xaafadiisa ka soo wareego waa ku dhici kari wey bil baan ku buubaayey buu yidhi jibriilna intee buubaa daqiiqadii ilaah baa yaqaan oo marka yudabbiru lamra min asamaa'il ardi lagu leeyahay 500 sano u dhexaysa cirkiya dhulka intaasuu wuxuu ku soo kolkaasuu yidhi bil baan gaari waayo isaga soo noqday buu yidhi taasna qariib maa ahlu jannaha ninka ugu xaafad yar yaaba dunida 10 goor le kolka abuubakar maxaad malaynaysa walaa sawfa yarla dib dan buu haali noqon doonaa suuraddan waa tii 39aad magaceeda suuratu duxaawe wadduxaada u horreysay ku magacaaban tahay waa suura makiya oo intii rasuulka maka ku noola ayay soo degtay aayadaheedu 11 wey wadduxaas ay u hadashay waa suura makiya waxay taabatay rasuulka calayhi salaatu wasalaam shakhsiyatu rasuulillahi sala allahu calayhi wasalam ayay suuradda qaadaa dhigtay iyo waxa rabbi rasuulkiisa ku galladaystay oo nicmo adduuniya mid aakhira waa la xusuusiyey si uu rabbi uga mahadiyo nicmooyinka waaweyn ee dushiisa lagu tubay ee mid adduuniya mid aakhirada leh kolkaa rasuulkay daba kacday suuraddatan waxay ka bilowday warkeeda qiimiga badan inay ku dhaaratay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa 3 habeen xanuunsadoon soo bixin islaan xunu adeerkii qaba uu mujamil la yidhah abiillaha baa qabay ayaa inta u timid tiri kibir ula timid rasuulka oo tiri yaa muxamed ma araa shaydaanaka ilaa waqatarakaka shaydaankii ku iman jiray ilaah bay ku waday ama jibriil bay ku waday labadan habeen laguma iman kolkaasay tiri waa lagu nacay dicaayad baa suuqaa lagu orday oo lihi kii maxamed aha ee reeraha oo dhan ka dhex baxay la nacayo wixii u iman jiray way naceeno intaasaan loo iman wey kolka rabbi intuu dhaar xagaf ku siiy uu yidhi alla ilaahay inaanan ku sagootinin kuna nicin eebeen bay sheegeen wey kolkaasaa rasuulka waxyaalo badan oo loogu talagalay rabbi tiriyey kolkaasaa deeqdii aan koobmi karin ee rasuulka loogu talagalay loo sheegay markaasaa yaraantiisa wixii dhibaato uu soo maray iyo intuu yara intaa in lagu soo dhaqaalayn jiray awajadka yatiiman faawa wawajadaka baalan fahada wawajadaka caailan faaqna 3 abaal oo loo galo yaraantiisii loogu galay inta loo sheegayba 3 tawsiyo oo waaweyn haddana la iska jii 3 ama saa'ila falaa tanhar faama alyatiima falaa taqhar waama saa'ila falaa tanhar waama binicmat rabbika faxadi waa 3 iyo 3 alam yajidka yatiiman faawa wawajadaka baalan fahada wawajadaka caailan faaqna 3 lagu sameeyey kolka 3 tan qaado dardaaima falaa taqhar waama saa'ila falaa tanhar waama binicmati rabbika faxadidu suuraddi oo bilaabatay waatana abda'u hadihi suura waxaan suubayaa bismillah alla magacii cuskasadi allihii alraxmaan naxariis gooda addoommadiisa wada gaarta naxariista alraxiim mid gaar ahaane naxariisa wey qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi subxaana wadduxaa baan ku dhaartay barqinka sababu nuzuulku sidaa aynu sheegnayba yahay xadiidkeedana muslim iyo bukhaari baa warinaya magaca islaamta kuma jiro laakiin rasuulka inuu xanuunsaday 2 habeen ama 3 habeen oy naagtaa kibirka ula timid oo markaa ay suuraddu timid مسلم يا بخاري باوريي سبيوس يريد والضحى برق كان كل دارتي يفتين كاوين امدو سوك عدي لصوة كاكا عن كل دارتي والليل هذين كبرا كل دارتي اذا سجى هدي هذين وحصله من اذا قبصلو اذا سجى هذين كهدي الدنيا او قبصلو مقدس ايهي منيسا وقفل يدوك اذا سجى هدو قفل الدنيا اما ودعك كما سقوت محمد وربك خبقاكم موسن سقوت وما قراكم من عرويوي يوحى اي شيئين بان بيكو شيئين مركا اللعن فيي بو قوضي بانتي الدعاية دي اله يري ما ودعك وليبا وداركو ان فيي ما ودعك ربك وما قرا اللكم من عروي كما سقوت يا رسولك عليه الصلاة والسلام وحي الله تلقل اخر جري وان لكوبك ان هبو شيئين فقال تعالى فبوح يري ولا الاخرة آخرة ضم بيسا خير كون أكبر لك أديك محمد من الأولى الدنيا وهدي أدوح قول كما ذاك لك أنت الدنيا أما حنوك أكو قبنا أما هذا الحمد أكو قد عيسى أما وحا اللي شيء أيضا حقيمي ليش أن الملك قدمها وحا اللي قتل قريبا كوي قل كاتل يوحي كو قبسلا قل كارسول كتاسوك وسكدي عليه الصلاة والسلام ويضو جهاد لقجر وجبنر لهايو وبيض لهار قلي وانت قول قلب سنكو سهدي يركيسي اي ساميسي اصحاب تأتي يا رسول الله انت اعبنا عندك تو دي لعثة نصوفة مع نفوسة مينو ايه يري مالي الدنيا وحكب حيان وحان لن دهي من قد هد قلو قد دهي امبال لن دهي قل كاسي دي انيق هدر فلاسي وحا يقو سميسه قل كاسا ربي لي سبحانه ولا الاخرة اخرة الدم بيسا خير في اعنام بلن لك هذه رسولك من الاولى الدنيا ايه كارفي عن سيو قولك الدنيا يوحي فوسه قارها قيمين قولك سأل ربي وحا آخر الله وطلق علي رسولك وشيكي ولسوف دمدن با يعطيك أوكسين دونا ربك أذيك ربك وحوين بالوكسين دونا وفتر الله أذيك برهالي أهم دونا أذيك برهالي أهم دونا قولك أنا رسولك عليه الصلاة والسلام هذا الذي أرنجني وحا كمله اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة إلا هو حنا الدنيا دنر لماها نر القيم لحقا سجدتا وصدق الله إذ يقول وما هذه الحياة الدنيا إلا له واللعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون كل كاسا ربي ولا سوف دب دنبا يعطيك ربك خبقا وحوين كسين دونايو فتر الله كل كاسا دخالي نقوليس كل كاسا يعطيك ربك محالا سين دونا أبا المرنتا إيا كرامالا إيا سفاعلا هدى وحي بالله هذا الأيام مالك حباله وحكسوا بحكو يسقوه الرئيه وحجند الباب كذا فرئ يسقوه الرئيه إيشو مر كي يبتدى الله يسقم ريو مقام المحمود يسقى شفاع العظماء له كل كي يسقى فرئيه كل كي وح اللوسين دون وح لكوبي كرامه حديث با عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وريي وأوليه يتلو فتيري وشفاع لوي كل كي رسولك عليه الصلاة والسلام واللهم أمتي أمتي له وأين هي هيا أصحابته أدولان كجرت الله أركي قل كاسا ربي جبريل صدرات وحو يري أتك محمد وحات راما يبكيك ملك جبريل باو يمد وحكو سو سلاما يا وحكا وهي شاك بو كلي يهي مركاسير أمد إذا مركاسا ربي يري إنا سنرضيك في أمتك أمد هذا حق هذا مفسود بأنه كان بقينا هؤل ينوي مركاسا شعيك حكيم كهير قرأنا في الضحى ولا سوف يرضى سورة الضحى بأنك آخرني ولا سوف يرضى فصر قلوبنا ذاك العطاو يعطيك ذا الذي يهيب الله بتمذي فرحيه بي ووحوينه وحاشا يا رسول الله ترضى بي خالي النقل ميتد وفينا من يعذب أو يصاب بي أنه أمة داداهين وقالك الله بقوجينا يوانا برخالي النقل قرأنا في الضحى ولا فصر قلوبنا ذاك العطاو وحاشا يا رسول الله ترضى وفينا من يعذب أو يصوم ولا سوف دبدا ما يعطيك ربك كسين دونا والله يقان لما شيء كريم وفطر له وادخال عليه كل كي الحق أنا لو نور رمي آخرة خاصة لك صوت بالله بين نشيسي وحا ربي سبحانه ألم يجدك موالا إباك هلين يتيما أذيكو أغونا وان أبالها وفعوا إباو سنفدومين إساقوا على وشها برتي سدح بلوت كجرة بيدي أبرتي وايدا شيء إساقوا اللي حجيرة أي دمان أهو إذا قعنت أكو قبتي أهو إذا أكو قبتي عبد المطلب إساقوا سيدات جيلة أيولي مركا أهو سيدات جيلة أهو قبتي أهو أذيكو أبي طالب ليلة إلى رسالة وصول قاري وهو إنابي ilmihiisuu ka jeclaa. marka fa huwa ilaahbaa ku dumayo adoon aadmiyaho iyo ku dhaqaalaysa qabinba umad kale alla kuu dumo weligaa lagu uruurin jiray kolka ilaa waagaasaaba lagula socday alamay jidka ma uusan ebaha ku helin yatiiman adoo agoona oo fa awa uusan rabbi ku dumin oo ku aruurinin xaggee dhibaato ku aragtay. taa marka muqaabal waxa uwa fa ama lyatiima falaa taqhar, inta adiga aad nooshahay wilaayadaadu dhisan tahay agoon la gaaro la majuujiyo xoolo laga qaado la xaqiro la dulleeyo yayantaa dhixi. ta labaade logu abaal sheegtay wawajadaka ma waanan eebba ku helin waalan adigoo nugu iyo diin iyo shareecad midna haysanin oo saaddaa eebba uusan ku hanuuninin se ilaahbaa kuu carooday lagu dhihi karaaya adoo dadka lamida oo aan diin iyo risaale iyo waxba ogey ama anta calayhi alaan ayaaba nabi lagaa dhigo rasuul lagaa dhigo waxay lagu dejiyo wax lagu baro lagu doortay ilaah baa kuu carooday see lagu odhan karaayo. kol haddii sidaa adigana lagu hanuuniyey adigana markaa wa hanuuni. wawajadaka ma waan eebba ku helin. mar saddexaad caa'ilan adigoo faqiira oo fa aghnaa rabbi hodan kaa dhiginoo qanaaco iyo sabr iyo iimaan ila xataa maal naftiisa ma waan rabbi wax walba ku siinin wey adigaa dunyada ka cararaayay. kol haddii rabbi adigoo cayra kusoo dhaqaaleeyeyna wa ama saa'ila falaa tanhar kaa dawarsanayo weliga ha guulguuli allah kuu sahlad waxaad u dhiibi kartaana u dhiib wey. kolkaa saddexdaas yaa lagu abaal sheegtay wawajadaka waalan bacdu lmufasiriin baa qaba isagoo yar inuu ku baxsaday meel gola oo uu cidda garab maray oo marka ay kuwa caasiyaala soo qaadeen markii dambe u dara walid bunu oo yidhi yatiimu abi aalib baan arkay agoonkii abi aalib u hahayay oo baxsadan maanta soo qaaday. kolkaa waxa wey ama taas ku fasir ama tan labada macnaba waa keenaysa waa imtinaan rasuulka lagu galladaystay alam yajidka wawaan eebbaha ku helin waa uu ku helay yatiiman adoo agoona oon aabbalahayn oo fa aawa uusan rabbi koonka iyo dunidii adduunka oo dhan uusan kuu dumino mar laguu dhiibay awowga iyo mar laguu dhiibay iyo xataa markuu yaraaye bani sacad uu ku soo nuugay dad walba mukarab mucasada oo la qiimeeyo ciddii aragtaba jeclaatu ahaa. wawajadaka ma waan eebba ku helin waalan adoon diin iyo shareeca midna haysan oo faadda ilaa uusan ku hanuuninino rasuul nabi a lagaa dhigin. wawajadaka ma waan eebba ku helin caayan adoo fara madow oo faaqna haddu hodan uusan kaa dhigino qanaaciya sabar yaa rabbi kugu hodmiyey. fa amar yatiima agoonkii falaa taqhar ha guulguulino ha qahrin wa ama saa'ila kan dawarsanaya tuugta maayaana falaa tanhar ha canaananin wey kaasna ha qahrin kanna ha canaanan. ama alyatiima agoonkii falaa taqhar addoonka ha qasbin oo waa dhibaatadii mushrikiinta ay addoommada ku haysay yayanku waa ku dhicin oo qahar dambiya dhicid iyo xaqirin la xaqiro iyo jilul dambeeyaan agoonta loogu noqon wey. wa ama saa'ila ka dawarsanayaana falaa tanhar ha horarin oo ha guulguulin oo ha canaananin ee waxaa tari kartaa tar haddaad wax u weydaana qowlsan ku anba bixi. wa ama binicmati rabbika xaro lagu caroodiyo sagootin lagu sagootiyey ma jirte waxaan rabbi kuu galladaystee barwaaqaa ee nicmo adduuniya mid aakhira leh ee waxnaad haysan waxna lagu yaboohay alla ku mahdi warkoodana ka baxbo warkoodana ka bax. wa ama binicmati rabbika rabbigaa wuxuu kugu barwaaqeeyey oo aan la tilin karin oo nicmat udunya walaakhirati ah oo adduunyadii rasuul nabigaa lagaa dhigay afdalu lkhalqi baa lagaa dhigay kolkaa darajo ka sarraysaa male aakhirana adigaaba shaafic mushafaca awal shaafic wa awal mushafac kolkaa nicmo adduuniya mid aakhiro wax kuu dhiman male ee alxamdulilaahi unbe. wa amaa binicmati rabbika rabbigaa barwaaqada uu kugu barwaaqeeyey eed kugu galladaystay ee mid aakhiriya mid adduunba leh faxadis rabbigaa u sheego mahdiyo sheeg sheego alxamdulilaahi dhahwe wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam.